الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس له خصوصية، لأنه في مادة حديثية اصطلاحية علمية قد يهتم بها ويحرص عليها طلاب العلم وطلاب الحديث على وجه الخصوص، وهي مادة مصطلح الحديث. والمصطلح كما مر بنا هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وهذا العلم ميزان وغربال غربل به علماء الحديث ما روي وما ورد وما وصل إلينا وما بلغنا وما أسند وما أجيز به بعضنا من الأحاديث أسانيدها ومتونها لمعرفة الثابت من غير الثابت منها. والله غالب على أمره، وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نراجع المجلس الماضي، والذي مر بنا نوعان، وهما المصحف والمحرف وغريب الحديث ومختلف الحديث. وكما تعودنا ألقي سؤالات وأتلقى أجوبة لمراجعة وتثبيت محتوى آخر مجلس، ونحن بعيد عهد به، ولعل العودة أحمد وأرشد وأسد، اللهم اجعله كذلك. السؤال الأول، وهو السابع عشر بعد الثمانمائة: ما هي درجة حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشققون الحطب بحاء مهملة وطاء، وماذا وقع فيه؟ ما هي درجته؟ وماذا وقع فيه؟ وممن وقع؟ ومن الذي بين الصواب من الخطأ من الحفاظ؟ أتلقى جوابين، كل جواب يتضمن مسألتين من هذه المسائل الأربعة أو الخمسة. ما هي درجة حديث معاوية رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشققون الحطب؟ ماذا وقع فيه وماذا وقع فيه؟ حديث ضعيف، ولا ضعيف جدا، ضعيف جدا. ماذا وقع فيه؟ تصحيف. ما هو المحفوظ فيه؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشققون الحطب. حطب أقول بلاش. الذين يشققون خطب بالخاء المهملة. طيب، ممن وقع؟ ومن الذي بين الصواب من الخطأ؟ ممن وقع ومن الذي بين الصواب من الخطأ؟ وكيع، أي الوكيع؟ أي وكيع؟ ها؟ وكيع ابن الجراح. طيب، الصواب، من الذي بين الصواب؟ أبو نعيم رحمهم الله تعالى. السؤال الثاني وهو 18 بعد 800: أذكر أقسام التصحيف. التصحيف أقسام 3 مرت بنا، وهي تصحيف أقسام 3 باعتبارات 3. نعم عبد الحكيم ارفع صوتك شوي. تصحيف في السند وآخر في المتن. الثاني تصحيف السمع، والثالث اللفظ والمعنى. تصحيف يقع في اللفظ وفي المعنى. السؤال الثالث وهو 19 بعد 800: مثل لتصحيف السمع. تصحيف سمع. ولماذا جزم الدارقطني رحمه الله تعالى بكونه تصحيف سمع؟ وهذا من فقه المصطلح في هذه المسألة. مثل لتصحيف السمع. مصعب عاصم الأحول. إيش اسمه عاصم الأحول؟ عاصم بن سليمان الذي يلقب بالأحول. طيب هذا رواه بعضهم بلفظ إيش؟ واصل الأحدب. لاحظ جرس الكلمتين عاصم الأحول. هذا قد يدرك حقيقة التصحيف من كان له سمع ثقيل أو كان من بعد. عاصم الأحول واصل الأحدب. من الذي جزم بكونه، جزم الدارقطني بكونه تصحيف سمع؟ إيش المدعاه؟ شوف عندنا عاصم الأحول وواصل الأحدب. الدارقطني قال هذا ما هو تصحيف كتابي، ما هو تصحيف خطي، ولكنه تصحيف إيش؟ سمعي. إيش الدليل على هذا؟ لأن عاصم ما يشتبه بواصل، والأحول لا يشتبه بالأحدب، ففرق بين الباء واللام والحاء والحاء والدال، ما يشتبهان من حيث الكتابة، ولكنهما يشتبهان من حيث السمع. السؤال الرابع 20 بعد 800: ما مثال التصحيف في المعنى دون اللفظ؟ مثال التصحيف في المعنى دون اللفظ. وفيه طرفة. نعم محمد بن المثنى العنزي قال: نحن قوم لنا شرف، قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. وهذا من باب الدعابة واللطافة والطرفة، لأن نسبه عنزي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قوم لنا شرف، فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. وهو يقصد ماذا؟ الحربة، كرأس حربة صغيرة. السؤال الخامس وهو 21 بعد 800: كم أقسام مختلف الحديث؟ أولا إيش معنى مختلف الحديث وكم أقسامه؟ ما معنى مختلف الحديث وكم أقسامه؟ نعم طيب أجعل هذا حديثين أو سؤالين. ما معنى مختلف الحديث؟ واذكر لي أجمع كتاب فيه قبل أن ندخل في هذا السؤال. السؤال الثاني: كم أقسامه؟ أذكر هذه الأقسام. نعم إيش معنى مختلف الحديث؟ وأجمع كتاب ألف فيه، ومع ذكر فوائد جمة ومهمة يشد إليها رحال طلاب العلم وأهل العلم، وهو قد يكون في هذا الزمان من الكتب المهجورة غير المشهورة، وأين تكمن أهميته؟ نعم مختلف الحديث الأحاديث أكمل التي ظاهرها محمد، مظاهرها الاختلاف والتعارض، ظاهرها. ليش نقول ظاهرها؟ لأنه لا يوجد في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعارض، لأن الله إيش يقول؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أجمع كتاب من واقع البلد، ها؟ مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، هذا كتاب بالكاد في الأوساط العلمية والحديثية يذكر، علاوة عن أن يفكر في إلقائه مجالس ودروس، مع أن فيه الفقهيات كثيرة ودقيقة والفوائد غزيرة، والكتاب بأحاديثه وأثاره بأسانيد، مما يمكن الباحث دراسة الفقهيات بأسانيدها وزيادة على موضوع الكتاب وهو المشكل والمختلف. كم أقسام مختلف الحديث؟ أذكرها. المختلف قسمان، القسم الأول ها من حيث الجمع وعدم الجمع، قسمان: ما أمكن الجمع بينه من غير تكلف ولا تعسف، والقسم الثاني ما لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر. طيب، السادس وهو الثاني، أو السابع وهو الثاني والعشرون بعد 800: مثل للقسم المختلف الذي أمكن الجمع فيه، ومثل للمتضاد، ومثل للمتضاد الذي لا يمكن معه الجمع بين الحديثين، مع التوجيه لكل. نجعله سؤالين. ها، القسم الذي أمكن الجمع فيه مثل حديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، ظاهرهما التعارض. لا عدوى إيش معناه؟ أن الأمراض والأدواء لا تعدي بطبعها. طيب، فر من المجذوم ما دامت لا تعدي بطبعها، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر؟ جمع العلماء بماذا؟ ذكرت لك شطرا من الإجابة، نعم، أنها لا تعدي بطبعها، وأن الأخذ بالأسباب لا يتعارض ولا يتنافى مع التوكل، فالتباعد مع الاعتقاد أن كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقضاء وقدر، ما لا يمكن الجمع بينه. كيف؟ ظاهره التعارض، لا يمكن الجمع بينه وبين معارضه. نعم، مثل الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ وهما دليلان صحيحان، قد يكونان صحيحين لكن يعمل بالناسخ ولا يعمل بالمنسوخ. أعطيتك يا شيخ عبد الحكيم، بسم الله. السؤال الأخير وهو الثامن، وبالرقوم التي تعودنا عليها 123 بعد 800: كم عدد وجوه الترجيح فيما أشار إليه ابن الصلاح، وبأي شيء مثل رحمه الله تعالى؟ أولا، إيش رأي ابن الصلاح في كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة؟ ها، قبل هذا، ما رأي ابن الصلاح في كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة؟ ارفع صوتك. مدحه من وجه وتعقب عليه، أحسنت، مدحه وتعقب عليه من وجه آخر. ومختلف الحديث هذا من الكتب المهمة جدا، لأنه رد فيه على بعض منكري السنة من أهل الفرق والطرق والفلسفة. طيب، لكنه ما استوفى الكلام على الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتعارض. والأمر الثاني أنه ما أشبع هذه الأحاديث التي اشتبهت على بعض أصحاب التوجهات فطفقوا يطعنون فيها، ما استوفى الردود على ما ينبغي أن يرد به عليهم ذبا ودفاعا عن السنة. طيب، الآن نأتي للحديث الأخير وهو التاسع، وهو 123 بعد 800: كم ذكر ابن الصلاح من وجوه الترجيح؟ ومن أين انتزع هذا العدد؟ وما رأي الحافظ، يعني حشيت ذكرت فائدة أن العراقي رحمه الله تعالى بلغ، نعم، كم عدد وجوه الترجيح فيما ذكره ابن الصلاح؟ لن نكون مع ابن الصلاح، نعم، 50 وجها. منزع أو منتزع هذا التعديد أو العدد الحازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، كم بلغ بها العراقي رحمه الله؟ 110 من المرجحات. لكن من اللطائف أنه انتزع، شوف، من 110 انتزع مرجحين. أبو عمرو بن الصلاح من 110 مرجح انتزع مرجحين، أحدهما متعلق والآخر متعلق، وهما فعلا أبرز وأظهر وأهم المرجحات، سواء قلنا 50 أو 110. تطوع، نعم، يتعلقان بالعدد وبالصفة، بالأكثرية وبصفات الرواة، بعددهم وصفاتهم، بعددهم وصفاتهم، وهو من أهم المرجحات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 37، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. قال مثاله: ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال: فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم، وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك، لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. قال: وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: يروون أن ابن المبارك وهم في هذا. قال: وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: النوع 37، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. والخلاصة في تعريفه: زيادة في الحديث المتصل، زيادة في الحديث المتصل. ولا يحتاج المقام أن أقول، لأن خير الكلام ما قل ودل، والبلاغة الإيجاز هو الزيادة في الحديث المتصل. وهذه الزيادة لا وجه لها، لأنه ما دام حكم فيه بالاتصال فمعناها حكم عليه بصفة من صفات القبول، وهي ثبوت سماع كل راوي ممن فوقه. فالمزيد زيادة في الإسناد المتصل. قال: معرفة المزيد في متصل الأسانيد. وقال ابن كثير رحمه الله: أن يزيد راو من الرواة في الإسناد رجلا لا يذكره غيره. قال مثاله، وبالمثال يتضح المقال. وقد تقدم التنبيه على أن المحدثين قد يعرفون بتعريف وحد، وقد يعرفون بالمثال على حد قول القائل، وبالمثال يتضح المقال، وكلاهما يوصل إلى الغاية ويبلغ طالب العلم وطالب الحديث المقصود، وهو معرفة حد هذا النوع وتعريفه. مثاله ما روي وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان، هنا سفيان غير معين، وبكل حال السفيانان كلاهما لم يرويا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهما ثقتان، لو كان لأحدهما وجود، والصواب أنه لا وجود لهما، عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الأزدي السلمي وهو ثقة من رجال الستة. قال حدثني بسر بن عبيد الله هو الحضرمي الشامي وهو ثقة من رجال الستة. رواية بسر بن عبد الله، رواية بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني هي الجادة. إيش معنى الجادة؟ الطريق المألوفة والمعروفة هي الجادة، وهذا من أسباب طريان وقوع العلة والوهم هاهنا. وقد قال أبو مسهر هو أثبت أصحاب أبي إدريس. طيب إذا كان هو الأثبت، كيف يكون هذا هو الباعث على طريان هذا الخطأ والتوهم؟ لأن الناس يسيرون على الجادة، إذا قيل مالك عن نافع عن ابن عمر خلاص يقال، حتى إذا قال الإنسان مالك عن نافع أكمل العبارة التالية فذكر ابن عمر، هذا هو الجادة، حالة كون إسناد من الأسانيد قد لا يكون كذلك. طيب قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثلة بن الأسقع، واثلة بالمثلثة وهو صحابي رضي الله عنه، يقول سمعت أبا مرثد الغنوي وهو صحابي أيضا، فهو من الحديث من رواية صحابي عن صحابي وهو كنز ابن الحصين، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. حديث تعليقه قبل أن نخوض في مسألة وجوه الإعلال وعد هذا المثال من المزيد في متصل الأسانيد وهو من قسم الضعيف، فلا يغتر الإنسان، لا يتوهم الإنسان أن ذكر المزيد هو أقرب ما يكون بزيادات الثقات، فزيادات الثقات مقبولة، وخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وهو مذهب الجمهور، أما المزيد في متصل الأسانيد فهو من قسم الضعيف. وقفة في هذا المعنى، والحديث صحيح، لا تجلسوا على القبور فيه نهي، والنهي هنا يفيد التحريم عن الجلوس على القبور وعن وطئها، ويؤيده وهو شاهد له الحديث الصحيح الآخر لأن يطأ أحدكم على جمرة فتحرقه وتنفذ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أو أن يطأ عليه. والآن هذه المخالفة سرت في الزائرين لأموات البقيع سريان النار في الهشيم، يطؤون بنعلهم على القبور، انتبه لهذا، فإن لم يطأ على أرض قبر بارزة وضع حجر وهو سنة من غير مبالغة في حجم الحجر، فإنهم قد لا يتفطنون لأمر آخر وهو أنهم يطؤون بالقرب من القبر، وهذا موضع لحد ودفن ميت، موضع لحد ودفن ميت، وليس من إكرام الميت، فإكرامه حيا وإكرامه ميتا. قال ولا تصلوا إليها، لا تصلوا إلى القبور، في فرق بين هذا وبين صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الصحب الكرام بعد موتهم عند قبرهم، إيش الفرق؟ مسألة اعتقادية، هذه المسائل القبورية مما يميز أهل الاعتقاد الأسوياء من أمثالكم إن شاء الله وبين أهل التخبيط، أن مثل هذه المسائل محررة. يعني شوف، أنا ألقي عليكم الآن مسائل، بلاشي أقول شبه، صلاة على الميت عند قبره ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل القبر، هل لو رأينا أحدا يصلي قبل القبر نبادر إلى الحكم عليه بالشرك والردة، أم نبرئه ونقول لعله حسن الظن فإنه ما يريد بهذه الصلاة صاحب القبر وإنما يريد التقرب إلى الله مولاه الحق؟ بسم الله، الفرق بين الصورتين، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ميت في قبره عند قبره ونهيه عن الصلاة قبل القبر. مصطفى، إيه نعم، لو مات الإنسان وما صلي عليه يشرع ويسن أن يذهب أحد إلى عند قبره ليصلي عليه صلاة الميت، ما يصلي إليه، يصلي عليه صلاة الميت عند قبره. طيب، النهي عن الصلاة إلى القبر، لا يصلى إلى القبر لا صلاة فريضة ولا صلاة تطوع، ولذلك من فاتته الفريضة بعد تشييع جنازة، وكثيرا ما تقع هذه الأحوال، فإن بعض الناس يأخذ جانبا من مقبرة البقيع أو أي مقبرة ويصلون، يصف به ويصلون جماعة الفريضة، ما في صلاة داخل القبر، لا فريضة ولا نافلة. من صلى إلى القبر ما حكمه؟ مشرك، كافر، مرتد. لا يا أخي، خلك مثل أهل المدينة، نيتك طيبة، تحسن الظن بإخوانك المسلمين، ما في شيء قصد وجه الله، ما في. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، وكلا قصدي طرفي قصد الأمور ذميم. فصل لي الحكم قولان. نعم، بدعة، والأمران بدعتان، يعني من صلى إلى القبر فقد وقع في البدعة، لكن إحدى البدعتين مكروهة. قال الشافعي، الشافعية، قال الشافعية: الكراهية للصلاة إلى قبر، إلى قبر مكروهة، والكراهية كراهية تنزيه. شوف، وشهد شاهد من أهلها. قال النووي: الظاهر أنها للتحريم. أقول وهذا لعله، والعلم عند الله هو الأقرب والأرجح. أما ما يتعلق بصلاة إلى القبر محكوم على صاحبها بأنه قد وقع في الشرك، وهو فيما لو صلى إلى القبر عبادة لصاحب القبر معظم لها، معظم للقبر، معظم للقبر ومعظم لصاحب القبر، هذا بلا ريب أنه يعني شرك صراح. يقول: فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم. قوله، شوف لاحظ فقه ابن الصلاح، ما قال زيادة وسكت، قال زيادة لكنه ليست من باب زيادات الثقات، حتى نقابل بينها وبين من لم يذكرها في هذا الإسناد، ولكنها زيادة ووهم، لا وجه لها، لا وجود لها البتة. قال: وهكذا ذكر أبي إدريس بسر، يقول: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثرة بن الأسقع. قال: أما الوهم في ذكر سفيان، أما الوهم بذكر سفيان، شوف الإسناد، ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن لاحظ لي هنا عن في المزيد في متصل الأسانيد، سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يقول: فممن دون ابن المبارك. غريب، سيأتي الآن الوهم الذي بعده، قال: هو من ابن المبارك. الوهم هذا قال: ليس من ابن المبارك. الضابط في هذا جمع طرق الحديث مقابلة أسانيدها ببعضها ومتونها على بعضها. ومن الجوامع من المؤلفات ما مر بنا في نوع العلل، إيش قال؟ كتب العلل من مضان جمع طرق الأحاديث أسانيدها ومتونها، وعض على هذا بالنواجذ، عض على هذا بالنواجذ، وهذا تقدم معنا مبكرا في نوع العلل. يقول ابن الصلاح فيما معناه، يقول كتب العلل من مضان جمع أسانيد ومتون الأحاديث في مكان واحد، في مكان واحد. قال ليش ليس من المبارك؟ قال لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك، جماعة ثقات عدد رووه عن عبد الله بن المبارك، رووا هذا الحديث عن ابن المبارك مباشرة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال عن ابن جابر، هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نفسه. شوف هذا، هذه القرينة الأولى، جماعة رووه عاليا متصلا بدون ذكر سفيان. طيب هذه يعني محتملة. شوف شوف التي تليها، قال منهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما، أي أن عبد الله بن المبارك صرح فيه بلفظ أخبرني بسر، يقول أخبرني واثرة بن الأسقع، ابن المبارك يقول أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. تابعوني في هذا لأن المعلومات قد تتداخل. عبد الله بن المبارك يقول أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. طيب قال لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، هذا الأول، القرينة الأولى. القرينة الثانية، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما، ومما يثبت كون هذه الزيادة من باب المزيد وليست من زيادات الثقات، مما يثبت هذا التصريح في الطريق التي لم يزد فيها اسم راو أو راو بالسماع أو بالتحديث أو بالإخبار، بالسماع أو بالتحديث أو بالإخبار. أما الأولى فمحتملة، وأما الثانية كما يقال هي ضربة لازم. وضح لي الكلام هذا. الأولى قد تروى بعن، مثل هذا الإسناد، ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، محتمل الأمر، الأمر محتمل، والأولى فيها حدثنا، والتحديث يقدم على العنعنة. لكن التصريح بالإخبار عن ابن المبارك عن ابن يزيد ابن جابر هذا بلا ريب يؤكد على أن الإسناد لا وجود لواسطة بينهما. قال وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم. شوف لاحظ لسطر واحد إيش تستنبط منه. قال وأما ذكر أبي إدريس يعني الخولاني هذا وهم حدث به على سبيل التوهم. قال فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، ما قال وهم ابن المبارك، ولو قالها يعني شيء مألوف، لكنه تأدب مع هذا الإمام الكبير فقال ابن المبارك منسوب في هذا السوق الذي ساق الحديث به إلى الوهم. ولو قال وهم يا أخي أوضح من الشمس رابعة النهار، لكني أستنتج تأدب أبي عمرو بن الصلاح مع هذا الإمام الكبير. قال لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، وبسر ثبت سماعه من واثلة، وبسر ثبت سماعه لهذا الحديث من واثلة مباشرة بغير ذكر أبي إدريس الخولاني. قال وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة، مثل الأول، رواية خلت من المزيد، رواية صرح فيها بأداة تحمل لا تحتمل كالعنعنة. قال أبو حاتم الرازي، أين يقول أبو حاتم الرازي في مثل هذا التعليل في كتابه العلل؟ قال يرون أن ابن المبارك وهم في هذا، قال: وكثيرا ما يحدث بشر عن أبي إدريس، وهذا الجادة. قال: فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس، أو مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بشر. هذا الوجه من الإعلال الحاكم يذكره في كتاب معرفة علوم الحديث، ويعبر عنه بتعبير ترجمته هو هذا. إيش يقول؟ أخذ الراوي طريق المجرة في رواية هذا الحديث. أخذ الراوي طريق المجرة في هذا الحديث، هذا إيش معنى هذا؟ هذا تعليل، تعليل يعني بمعنى أن سبب وقوعه في الوهم والتوهم هو أنه أخذ الجادة، هذا هو الجادة في رواية فظن أن هذا هو الجادة في رواية هذا الحديث بذاته وبعينه بين يديه، وليس الأمر كذلك، فيقع في الراوي في العلة. قال: هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. نعم. قال رحمه الله: قلت: قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه. قال: وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه، فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه سمعه منه نفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة، ثم لقي واثلة رضي الله عنه فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما أو وهما، كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة. والله أعلم. فيه لطافة هذا. نعم. عندك ضبطه بالتجديد؟ نعم. رجعت لنسخة نهر الفحل الذي يظهر السمع. على كل حال سأمر عليه. السمعين. نعم. فإن لم يجئ، قال: فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة. والله أعلم. قال رحمه الله في ختام هذا النوع معرفة المزيد في متصل الأسانيد: قلت: قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، ووصف بأنه في 8 أجزاء، والأجزاء تطلق على الأجزاء الحديثية، والأجزاء الحديثية الأصل الاستعمال لها فيما جمع من أحاديث بأسانيدها، أحاديث في موضوع معين أو عن شيخ معين أو عن راو معين، هذا يسمى جزء. ثم توسع علماء الحديث فصاروا يطلقون الجزء على كل ما ألف في موضوع من موضوعات الدين بأحاديث مسندة في الغالب. قال: كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد. لاحظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كما قال ابن نقطة: لو أنصف الناس لعلموا أنهم عيال على الخطيب، يعني في مؤلفاته، لأنه لم يدع موضوعا ولا نوعا إلا كتب فيه كتابا. قال: تمييز المزيد في متصل الأسانيد. أنا عرفت بادئ ذي بدء المزيد بأي شيء، بأي تعريف: زيادة في الإسناد المتصل. شوف، لاحظ عنوان الكتاب يدل على مضمونه، كائنا ما كان المنتقد على الخطيب كما ذكر، لكن العنوان يدل على تعريف هذا النوع: تمييز المزيد في متصل الأسانيد. طيب، قال: وفي كثير مما ذكره نظر. يقول: في كثير مما ذكره نظر. لماذا؟ قال: لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد، نطبق على الإسناد الموجود بين أيدينا، الإسناد الخالي عن الراوي الزائد هنا عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد وبسر عن واثرة بن الأسقع. يقول لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله لعدم ثبوت رواية المعنعن عمن روى عنه حالة كونه ذكر أداء صيغة التحمل العنعنة، والعنعنة محتملة. لاحظ الكلام متداخل، أنا قد أهم، انتبه لهذا وصححه إن وهمت، لأن المعلومات فيها شيء من التداخل. قال لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله. الإرسال له إطلاقان واستعمالان عند المحدثين من أهل الحديث والمشتغلين به. الإطلاق الأول، وهذا لدى المتقدمين كثير وفاشن ومنتشر، وهو ما لم يتصل بحالي، ولدى المتأخرين كالذهبي وابن حجر ومن قاربهما لما لمرفوع التابعي صغيرا كان أم كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تحفظون صغارا مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، فينبغي أن يحكم بإرساله. لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله، ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد، لأنه ترجح رواية الحديث بالإسناد الناقص والزائد، فالزائد معدود الآن في هذا السياق عند ابن الصلاح من باب زيادات الثقات، وزيادات الثقات مقبولة. قال الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل، وهذا يؤكد على أن الإعلال يندرج تحته. الإعلال يكون بأمور كثيرة، تارة بالنكارة، تارة بالاضطراب، تارة بالتدليس، تارة بالإرسال، تارة بهذا النوع المزيد في متصل الأسانيد، تارة في النوع الذي سيمر بنا بالإرسال الخفي. ولذلك أشار إلى النوع، نوع المعلل. قال وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في إيش؟ في المراسيل الخفي إرسالها. طيب، قال في النوع الذي يليه وإن كان فيه تصريح بالسماع، الراوي يقول في سمعته وأخبرني، كما في المثال الذي أوردناه، كما في المثال الذي أوردناه ها هنا ابن المبارك يقول حدثني ابن جابر، وبسر يقول أخبرني أو حدثني أو سمعت أبا واثرة بن الأسقع يقول. وإن كان فيه تصريح بالسماع وبالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع. إيش توجيهه؟ يقول جائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه، من رجل عنه أي بواسطة، ثم سمعه منه، منه نفسه بلا واسطة. فيكون بسر في هذا الحديث، شوف لاحظ الآن، بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثرة، ثم لقي واثرة فسمعه عاليا، سمعه مرة بواسطة وسمعه مرة عاليا، كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. طيب الآن هنا إيش نحكم؟ نحكم بهذا الذي افترضه لواقع غير واقع تعريفه معرفة المزيد في متصل الأسانيد. هو الآن يفترض، يفترض شيء الآن ويمثل بهذا المثال، لكن نحن عندما نأتي لهذا الافتراض، هل الافتراض منطبق على ما مثل به؟ يا شيخ خلاص انتهت القضية، هو مثل به وانتهى من التمثيل، وبالمثال يتضح المقال. انطلق بنا إلى قضية أخرى، قال لو لم يكن هذا المذكور من باب المزيد بل كان من باب الزيادة كيف يكون التوجيه؟ لو لم يكن عندنا إسنادان، إسناد ناقص وإسناد فيه زيادة، زيادة رجل بين راويين، يقول لو لم يكن هذا من باب المزيد كيف يكون توجيه هذه الزيادة وباعتبار أنها زيادة مقبولة؟ سمعه مرة نازلا ومرة عاليا، مرة نازلا ومرة عاليا ولا تعارض. اللهم إلا أن توجد قرينة كما الحال ها هنا تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر، لاحظ لي أنا أضبط العبارة على ضبطكم، يعني أنا استملحت هذا يعني من حيث السماع واللغة لكن ما له وجه، أن يذكر السماعين، فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على ما عندنا سماعين ولا مسمعين، عندنا سماعين فحسب، اثنان أحدهما فيه زيادة، زيادة راو، هذا قسمان، زيادة معتبرة يكون من باب زيادات الثقات، غير معتبرة يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، ها؟ ورواية ناقصة هي الجادة، هي الجادة وهي الأصل، وهي التي ذكرت أن الحاكم يعبر عنها بإيش عادل في معرفة في معرفة علوم الحديث، الحديث إذا قرن به قصة دل على ضبط راويه، يقول طريق المجرة يعني الجادة هو سبب وقوع التوهم. أن يذكر السماع فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة، والله أعلم. النوع 38، نعم. قال رحمه الله: النوع 38 معرفة المراسيل الخفي إرسالها. قال: هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة. وللخطيب الحافظ فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء، كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى. قال: ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال، كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق، وحكم أيضا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق، لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. وهذا وما سبق في النوع الذي قبله يتعرضان، لأنه يعترض بكل واحد منهما على الآخر على ما تقدمت الإشارة إليه، والله أعلم. قال رحمه الله: النوع 38 معرفة المراسيل الخفي إرسالها. معرفة المراسيل الخفي إرسالها، المرسل، المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حين الإطلاق، وحين الإضافة، والإضافة تقتضي تعريفا وتعريفا خاصا، فيقال المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، مثل حديث عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الذي رواه أبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز، في مسند عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر رحم الله حارس الحرس، فما بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامر رضي الله عنه معاصرة ولا لقاء، ولا لقاء. قال: هذا نوع مهم. ابن كثير وهذا من اللطائف قال: كان شيخنا المزي رحمه الله تعالى إماما في معرفة هذا النوع، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. فعض على هذا إن سمعته ما يتعلق بكتب وتقريرات المزي فيما يتعلق بالمراسيل الخفي إرسالها مع هذه التزكية من ابن كثير تلميذه، فهي فائدة مهمة. قال: هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة. لكن إيش فوائد هذا النوع؟ يقول: مهم عظيم الفائدة، ثم أدخلنا في كيفية إدراكه. يعرف به أهم ثمرة في معرفة مراسيل المراسيل الخفي إرسالها معرفة المتصل من المنقطع. والانقطاع هنا ليس انقطاعا ظاهرا، ولكنه انقطاع خفي، انقطاع خفي. ولذلك وصف هذا النوع بأنه المراسيل الخفي إرسالها. قال: وللخطيب الحافظ فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. وهذا الكتاب لا وجود له كسابقه، لا وجود له كسابقه من كتب الخطيب البغدادي التي فنيت وفقدت، لكن له مختصرا يوجد له نسخة خطية للإمام النووي. يوجد لكتاب التفصيل مبهم المراسيل مختصر، ووصف بأنه موجود في مكتبة الأسكريال، نسخة خطية للإمام النووي. قال: والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه. وعدم السماع لا بد له من تتبع دقيق، وليس يؤخذ بكلمة أو كلمتين. فعدم السماع يعرف بالمواليد، وتارة بالوفيات، وتارة بالطبقات، وتارة بكتب العلل، وتارة بنفي المعاصرة أو نفي السماع، وتارة بعلم البلدان، بعلم معرفة البلدان والأصقاع والبقاع. قال: منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه، أو عدم اللقاء حالة كون المعاصرة موجودة. إيش معنى معاصرة؟ يعني كون الراوي ومن روى عنه عاش في عصر واحد، عاش في عصر واحد، كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب، وهو ممن عاصر. لاحظ الآن نطبق، يقول: كالحديث كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب. أتم سطرا ثم أرجع لإلقاء موعظة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. يقول: كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب، وهو ثقة ثبت من رجال الستة ممن عاصر التابعين وليس من طبقة التابعين، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صحابي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، قد قامت الصلاة نهض وكبر. والحديث لا يصح للانقطاع. قال: روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال: العوام لم يلقى ابن أبي أوفى. لاحظ إيش قلت أنا، العوام بن حوشب ممن عاصر صغار التابعين. يقول للإمام أحمد: العوام لم يلقى ابن أبي أوفى حالة كونه روى عنه. إيش معنى معرفة المراسيل الخفي إرسالها؟ رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، عاصره ولم يلقه البتة. إيش الفرق بينه وبين التدليس الذي مر بنا؟ عاصر ولقي وسمع، يروي عنه ما لم يسمع موهما السماع منه. تستقبل الأمة، ونسأل الله أن يعيننا وإياها على ذكره وشكره وحسن عبادته يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وقد كان أهل الجاهلية كما ورد في الصحيح يصومون يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم عاشوراء. فروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح بأن هذا اليوم الذي تصومه يا رسول الله هو يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت من قابل، يعني من عام قادم، لأصومن التاسع، فمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تتحقق له هذه الأمنية. وهذا الحديث بهذا السياق يدل على أمر من الأمور، وهو عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القديم بل قبل البعثة على صيام يوم عاشوراء. فإن قال قائل: أوليس في سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدومه إلى المدينة اليهود لماذا تصومون هذا اليوم وهو يوم عاشوراء؟ فقالوا: يوم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام، فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق أو قال أولى بموسى منكم. أليس في هذا النص ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلد ويتبع يهود في صيام يوم عاشوراء؟ والجواب لا، بل اتفقت كلمة جمهور العلماء والفقهاء وشراح هذه الكلمة من هذا الحديث أن المراد التأكيد على صيام يوم عاشوراء. وأما الأجر فهذا من الجود والكرم ومن المنن والعطايا الإلهية الربانية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها انغمسوا فيها اعملوها قوموا بها. هذا يدل على كرمكم، على حد قول القائل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. يفتح الله عز وجل يعني لنا طرائق للخير، ويفتح لنا بها أبواب الجنة، والناس معرضون إلا من رحم رب العالمين. اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن صيام هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وآله وسلم، وانتبه لهذا القول سأردفه بأثر، وانتبه وجه الدلالة والاستشهاد بهذا الأثر، قال صلى الله عليه وآله وسلم حينها: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا يؤكد الفهم السلفي الذي قرره ويقرره عبد الله بن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أنه لما جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس، يسأله عن صوم يوم عاشوراء، فقال له فورا: صم التاسع مع العاشر وخالف اليهود. فهم سلفي أصيل في أن التعليل يؤخذ من نص الحديث من سياقه ومن هذا الأثر السلفي الصحيح عن ابن عباس، أنه لما سئل عن صوم يوم عاشوراء كأن به يقول للسائل: لا تصم عاشوراء وحده، صم التاسع مع العاشر، التعليل يا ترجمان القرآن، قال: وخالف اليهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من العطايا الربانية والمنن والجود والكرم الإلهي: أحتسب على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء سنة ماضية، يعني ذنوب سنة ماضية. فلنحرص بارك الله لكم على أن نصوم التاسعة إلى العاشرة، ليكفر الله عز وجل عنا بصيام يوم عاشوراء ما سلف وكان، ولا يدري الإنسان أي زمان إلى أي زمان يبلغ، فإنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلنبادر رحمكم الله بصيام التاسع إلى العاشر. وقفة: بعض الناس يقول: أرفع من صيام التاسع والعاشر أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لأنه فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده، لكن الحديث ضعيف لا يصح. انتبه لهذا، لا تشدد النكير على من يقرر صياما لا سنة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أفضل الصيام الصيام في شهر الله المحرم. فبهذا الاعتبار لا حرج أن يضم الإنسان التاسع إلى العاشر إلى الحادي عشر، لكن قد يتعين ضم الحادي عشر إلى العاشر إذا فات صوم يوم التاسع مخالفة لليهود في صوم هذا اليوم لحصول الأجر وتحقق البراءة من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا حرج أن يصوم العاشر مع الحادي عشر. ماذا يصنع بعض الناس؟ وماذا يفعل أقوام في هذا اليوم العاشر؟ إفراط وتفريط، إما إظهار الفرح ويفشو فيهم ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بالتوسعة على الأهل يوم عاشوراء، يعني بخيل 359 يوم قابض يده عن الإنفاق، لا في اللباس ولا في الكسوة ولا في الطعام، فلما يأتي يوم عاشوراء وبحديث ضعيف يقول توسع يوم عاشوراء ويشتري، يا أخي سبحان الله، الحديث أولا لا يصح، الحديث لا يصح، وهذا في مقابل أولئك الخباطون الدمويون السبابون اللعانون الشتامون المعيرون الذين هم دعاية سيئة، ورب الكعبة دعاية سيئة للإسلام والمسلمين. وفي هذه الأيام الماضية في بعض الدول الغربية تعروا وتجردوا من ثيابهم وطفقوا يضربون، نسأل الله أن يهدينا وإياهم المسلمين سواء السبيل.